الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمها فجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ورب العزة وجلال تفضل على هذه الأمة أيضا، تفضل عليها فبعث فيها رسولا منها، رسولا عربيا تعرف نسبه وصفته، وتعرف مدخله ومخرجه، وتعرف صدقه وأمانته. بعث فيها رسولا منها يشق عليه الأمر الذي فيه مشقة عليها، حريص على إيصال النفع الدنيوي والأخروي إليها، رؤوف رحيم بمؤمنيها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورب العزة وجلال فرض علينا طاعته، وفرض علينا محبته، وفرض علينا طاعته، وفرض علينا اتباعه، وأوجب علينا طاعته، وأوجب علينا محبته. فيقول رب العزة وجلال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قل أطيعوا الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. ورب العزة وجلال فرض علينا اتباعه، بل إنه سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز أن محبته عز وجل أنها مقرونة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في محبة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحب الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلموا عباد الله أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبته أن ذلك يكون في أربع خصال: طاعته فيما أمر به، أي أنه لا بد أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به. الثاني أن تصدقه فيما أخبرك به. فإذا عصيت الله عز وجل ولم تمتثل ما أمرك به فأنت لم تطع الرسول، وإذا كذبت ما أخبرك به فأنت لم تطع الرسول. الثالث أن تجتنب نهيه، فإذا ارتكبت نهيه فإنك لم تطع الرسول. والرابع وأنه لا ينبغي لك أن تتقرب إلى الله، ولا ينبغي لك أن تعبد الله إلا بما شرعه لك عليه الصلاة والسلام. فالميزان هو شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان الذي ينبغي أن يزن به العبد، دعواه طاعة الرسول، ودعواه محبة الرسول، ودعواه اتباع الرسول. فيا أيها المسلم، أنزل الله عليك شريعة، أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم دينا سمحا وشريعة سمحة، وأمرك باتباعه عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر من مخالفته. واعلم أيها المسلم أن كل شيء يخالف شرع الله، يخالف شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون موافقا لما أمر به عليه الصلاة والسلام ولا ما شرعه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مردود. كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيا أيها المسلم، سعادتك ونجاحك وفخرك ومجدك في اتباع شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هي الميزان في الأعمال، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعليك أن تعرض عملك أيها المسلم، فإذا كان لك اتجاه تتعبد الله به أو تتقرب به إلى الله وتهواه نفسك، فعليك قبل أن تتلبس به أن تعرضه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان موافقا فاعمل به واتبعه. أما إذا كان مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبتعد عنه، ولو كانت تهواه نفسك، ولو كان اتجاهك إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واعلم أيها المسلم أنه ينبغي لك أن تكون مسلما حقا كما أراد منك الإسلام، متبعا لسنة رسول الله، متبعا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميل معه أينما كان، لا تركن إلى شيء غيره، ولا تتجه إلى شيء غيره. فإن في هذا السعادة في الدنيا والآخرة. واتق الله أيها المسلم، وراقب الله فيما أمرت به وفيما نهيت عنه، راقب الله في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب الله في دينك، راقب الله في عبادتك، راقب الله في تقربك إلى الله. لا بد أن يكون موافقا لشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تنظر فيما عليه السلف الصالح، فإنهم رضوان الله عليهم لا يحيدون عن شرع نبيهم ولا بقدر شعرة، فإنهم متبعون لشرع نبيهم صلى الله عليه وسلم. والدين هو ما شرعه عليه الصلاة والسلام، وليس ما يوافق الرأي ولا يكون متبعا للعادة والتقاليد. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام شرع مسح الخفين، أجل رخص في مسح الخفين إذا كان في نزعهما مشقة على الإنسان وله أحكام في الحضر والسفر، والمسح يكون على ظهر الخفين. ولهذا يقول علي: لو كان الرأي الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولكنه شرع رسول الله وأمر رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله يوم الوقوف بين يديه جل وعلا، فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم انفعنا بهدي كتابك، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الإنسان مسؤول عن كل ما عمل في هذه الدار، في دار الدنيا مسؤول عن كل ما عمل. ورب العزة وجلال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر منه علما. فيا أيها المسلم، عليك باتباع شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلها هي الميزان في كل ما تعبد به وفي كل ما تتقرب به إلى الله عز وجل. اجعلها هي الميزان لك في قرباتك وفي عباداتك، فعليك أن تكون متبعا غيورا على شريعتك، غيورا على دينك، لا تخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك محاسب عن ذلك، وأنت موقوف بين يدي الله عز وجل، ويقال لك: لما عملت هذا العمل؟ هل هو موافق لشرعي؟ هل هو موافق لما جاء به رسولك؟ تحاسب حسابا دقيقا، يعرض عملك في كل ما قدمته في هذه الدار، يعرض عليك يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال لك في ذلك اليوم العظيم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت مسؤول عن كل ما تعمل، وأنت مسؤول عن اتباع ما جاء به نبيك، مسؤول عن اتباعك له، ومسؤول عن مخالفتك له. فعليك أيها المسلم أن تكون مسلما متبعا لشريعة نبيك، مطيعا لله ومطيعا لرسوله فيما أمرك الله به على لسان رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم. وفي حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يبدأه بقوله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويختمه بقوله: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا